إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تعالى رفع قدر أهل العلم والعلماء كما رفع قدر المؤمنين الأتقياء، فقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وخص أهل العلم بأنهم أهل الخوف والخشية منه سبحانه وتعالى، فقال جل جلاله: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. ومن شرف العلم أن الله تعالى جعل صيد الكلب الجاهل غير المعلم غير المدرب، جعل صيده ميتة يحرم الانتفاع بها، وأباح صيد الكلب المعلم، فقال تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم، أي من الكلاب المعلمة، واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وتواضعا له. والسر في ذلك كما يقول الإمام ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة، يقول رحمه الله تعالى: والسر في ذلك أن الملائكة أنصح خلق الله لبني آدم وأنفعهم لبني آدم، ومن نفعهم أنهم يستغفرون لمسيئهم ويثنون على مؤمنيهم ويعينونهم على أعدائهم من الشياطين، ويحرصون على مصالح العبد أضعاف حرصه على مصلحة نفسه. الملائكة تحب لك الخير أكثر مما تحبه أنت لنفسك. قال بعض التابعين: وجدنا الملائكة أنصح خلق الله لعباده، ووجدنا الشياطين أغش الخلق للعباد. وكل هذه الصفات الطيبة المحمولة المتوفرة في الملائكة فإنها موجودة عند أهل العلم والعلماء. العلماء سرج للناس ومصابيح لهم في الدنيا قبل الآخرة. العلماء منزلتهم أعلى من القمرين والنجوم، مع أنها أرفع وأنور في المشارق والمغارب، إلا أن هذه الكواكب يحجبها الغمام والسحاب، وأما نور العلم فلا يحجبه شيء. الشمس تغيب ليلا والقمر يغيب نهارا، لكن العلم لا يختفي أبدا، والعلم نور والجهل ظلام. الكواكب موضع نظر المخلوقين، وأما العلم فهو موضع نظر رب العالمين. العلم خير من المال، لماذا؟ لأن العلم يحرسك، وأما المال فأنت الذي تحرسه. العلم حاكم، وأما المال فإنه محكوم. المال ينقصه الإنفاق بالاستعمال، وأما العلم فإنه يزكو ويزيد ويبارك فيه بالإنفاق والمدارسة والمذاكرة. العلم يجعلك تحشر يوم القيامة مع الأنبياء والصالحين. ولهذا لما طلب من بعض السلف أن يعمل قاضيا أبى ورفض، وقال إنما تعلمت العلم لأحشر مع الأنبياء لا لأحشر مع الملوك. وهذا الذي قاله غيره من السلف، وقال معناه، قال أفضل العلماء أبعدهم عن الملوك، وأفضل الملوك أقربهم من العلماء. الأدلة على فضل العلم الشرعي كثيرة جدا، وهي أكثر من أن تحصر. لكن هل يؤجر الإنسان على العلم الدنيوي؟ هل يؤجر الإنسان على الذهاب إلى المدرسة والجامعة؟ يقول العلماء إن هذه العلوم الدنيوية إن كانت علوما نافعة فإنه يؤجر عليها، بشرط أن ينوي التقرب إلى الله تعالى أولا، وأن ينوي نفع الأمة الإسلامية، وأن ينوي نفع بلده بإذنه سبحانه وتعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم أعوذ بك من علم لا ينفع. فالعلم الذي لا ينفع لا يؤجر عليه صاحبه، أما العلم النافع إن قصد به خيرا فإنه مأجور عليه، أما إذا لم يقصد به خيرا فلا أجر له فيه. قال تعالى عن الكفار في سورة الروم، قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقال تعالى عنهم في أواخر سورة غافر: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وقال تعالى عن الكفار: ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. حديث الكثير من الآباء هذه الأيام حول ما يسمى عندنا بالدخول المدرسي، وهذه الدراسة الدنيوية كما أسلفت يؤجر عليها الإنسان إن نوى بها خيرا. بعض النصائح أقدمها لعل الله ينفعني وإياكم بها. إذا خرج التلميذ من بيته مبكرا أخلص هذه الدراسة والتعليم لله تعالى حتى يقضي على جهله، لأن الأمة الجاهلة لا تسود غيرها. وقبل هذا يصلي الصلاة في وقتها مع الجماعة إن كان مكلفا، ثم يخرج متوكلا على ربه تعالى في لباس محترم بعيد عن التشبه بالكفرة الفجرة. وهذه مسؤولية الأباء، كما نرى وللأسف هذا التبرج الطاغي حتى في صف الابتدائي. ولأن البنت وإن كانت صغيرة إذا ربيت على العري تعرت، وإذا ربيت على الحشمة كبرت عليها. فترى بعض النساء إذا خرجت تظن وكأنها خرجت لعرس أو وليمة، متزينة متجملة وفيها وفيها، مع أن البنت إذا بلغت المحيض فهي امرأة كسائر النساء المسلمات، يجب عليها ما يجب على غيرها. وليس في دين الإسلام امرأة صغيرة وامرأة متوسطة وامرأة كبيرة، إذا بلغت فهي امرأة. يختار التلميذ الرفقة الصالحة والجليس الطيب الذي يرافقه إلى المدرسة، ولا سيما البنت، ولأن الصاحب ساحب، الصاحب يسحب ويتأثر بصديقه مهما كان، والمرء على دين خليله كما قال عليه السلام: فلينظر أحدكم من يخالل. الأب يتفقد صحبة ولده ويتفقد صحبة ابنته مع من يدخلون ومع من يخرجون. يحرص الوالد على معرفة أوقات الدراسة. أقول هذا لأنكم تعلمون أن رأينا ورأيتم وعلمنا وعلمتم من شبابنا ونسائنا من عليه لباس الدراسة، وربما يحمل هذه الحافظة والمحفظة وتجده في أماكن مشبوهة، وربما في الملاعب وفي قاعات الألعاب وفي مقاهي الأنترنت، بل وفي حدائق الفساد والزنا وعليه لباس الدراسة وعليها لباس الدراسة. بالله عليكم، من المسؤول عن هؤلاء؟ الحاكم هو المسؤول والدولة هي المسؤولة كما يقول الناس. والله إننا كلنا مسؤولون عن هؤلاء، وسنسأل يوم القيامة عن نعمة الولد وعن هذا النعيم الذي رزقناه نحن وحرمه الكثير من الناس. قال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فإذا خرج التلميذ من الدراسة أسرع إلى البيت يراجع دروسه، وآفة العلم النسيان وحياته المذاكرة، ويحرص الوالد على ذلك. إذا رجع الولد من المدرسة يعود يراجع دروسه ويتفقد ذلك، لأنه إذا رأى من والده كما نقول إحنا مطلوب ينطلق، كما هو حال الوالد إذا تساهل وتغافل. وإن نسيت فلا أنسى مراقبة هاتف ولدك، وإن كان الأولى والأحوط والأفضل أن يستغني عنه التلميذ، ولا سيما إذا كان مكان الدراسة قريبا. بالله عليك أسألكم وأجيب نفسكم، كيف كنا نعيش بدون هذا؟ يعني كنا عايشين بلا هذا نفس عليه، والحمد لله تعلم من تعلم وكبر من كبر وتزوج من تزوج، وما كانش يعرف أصلا هذا الهاتف. فترى بعض الناس إذا كلمته عن الهاتف ربما تكلمه عن عينه أو عن أحد حواسه الخمس. إذا استطاع، وهذا هو الأولى والأحوط، إذا استطعت يا أخي أن تغني ولدك عن هذا الهاتف همي وحده، وإلا فهذه الهواتف النقالة للفساد إلا من أحسن استعمالها في طاعة الله. فكم من دارس وتلميذ قد قضى عليه الهاتف، سواء في الكلام أو في الصور الخليعة التي فيها أو بمزامير الشيطان التي يتجربها ونحن غافلون أو متغافلون، فالأمر خطير جدا جدا. يجتهد التلميذ والطالب والدارس وهو في مدرسته ويتواضع لمعلمه كما يتواضع المريض عند طبيبه. قال القائل: إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما. تخيل نفسك لو ذهبت إلى الطبيب وأنت مريض، والطبيب يسألك وأنت لا تجيبه، وربما تحب أن تتبرر للطبيب، أي دوش اخرج. هكذا حال المعلم كذلك مع تلميذه، إن الطبيب والمعلم كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما. فاصبر لدائه إن أهنت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلما. وقال بعض الحكماء: إن من لم يتحمل ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا أبدا. الذي لا يصبر على التعلم وعلى التعليم فإنه يبقى طول حياته جاهلا، كما قال القائل: ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبدا بين الحفر. واحد لي خاف يصعد الجبل وفيه نجاته، يبقى دائما هو عايش بين الحفر. هكذا العلم، وهكذا حال العالم مع العلم. وقال آخر: إذا قعدت وأنت صغير حيث تحب، قعدت وأنت كبير حيث لا تحب. يعني إذا خلدت إلى الراحة وما حبيش تعلم، يعني غلبتك نفسك، فإنك إذا كبرت تجلس في المكان الذي لا تريد. إذا أردت التعلم أو التعليم أو المهنة أو الوظيفة لا ينصت إليك. وكما قال ابن عباس وهو يتحدث عن العلم الشرعي، قال: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. ذل نفسه لله وتعب، لكنه عز مطلوبا. يأتيه الناس من مشارق الأرض ومغاربها وكلهم محتاجون إلى علم ابن عباس رضي الله عنهما. فلئن كان هذه الآلاف التي ذكرتها ينبغي أن يحصلها الإنسان في العلم الدنيوي، فكيف بالعلم الشرعي؟ إذا حرصنا على أبنائنا هذا التعليم الدنيوي وهو مطلوب، فأولى بنا أن نحرص على تعليمهم وعلى تدريسهم دين الله سبحانه وتعالى، كما قال عليه السلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فاللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. المسلمين استوى